الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان توديع عام واستقبال عام، لفضيلة الشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم، والتي ألقاها في جامع أنس بن مالك بمحافظة الرس في يوم الأربعاء الموافق للثاني من شهر محرم من عام 1400 للهجرة. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر الله جل وعلا ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان الطاهر المبارك نلتقي مع شيخنا الفاضل الشيخ عبد السلام بن عبد السلام بن برجس العبد الكريم، ليحدثنا هذه الليلة عن توديع عام واستقبال عام. فليتفضل مشكورا مأجورا مجديا من الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به وتفضل من هذا الاجتماع بهذه الوجوه الطيبة، التي نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياها في ومن نحب في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أيها الإخوة، إن العناية بمواضيع الزهد أمر مطلوب ومهم جدا، وقد كان السلف رضي الله تعالى عنهم يهتمون بأمر الزهد تعلما وتعليما وتطبيقا اهتماما بليغا. يظهر ذلك في المؤلفات التي كتبوها عن الزهد ضمنا أو استقلالا، فالمؤلفات التي كتبها سلفنا رضي الله تعالى عنهم عن موضوع الزهد استقلالا كثيرة جدا. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى له كتاب باسم الزهد، والإمام وكيع بن الجراح له كتاب باسم الزهد، والإمام هناد بن السري له كتاب باسم الزهد، وهكذا من جاء بعدهم كالبيهقي وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومؤلفات أهل العلم الطوال فيها كتب الزهد ضمنا، فالإمام البخاري رحمه الله تعالى ضمن كتابه الصحيح بابا للرقائق، وهكذا الإمام مسلم، وهكذا كثير من أئمة السلف الذين جمعوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا أن أمر الزهد أمر ينبغي أن يعتنى به وأن يهتم به وأن يلاحظه الإنسان في نفسه، لا سيما إذا كان طالبا للعلم، فإن طالب العلم كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله وغيره من أهل العلم، طالب العلم ينبغي أن يجعل للزهد حظاً من وقته قراءة وتأملا وتدبرا وعملا، لأن المراد أيها الأحبة من هذا العلم الشرعي الذي نتعلمه ونتسابق إليه هو الزهد في الدنيا والإقبال على الله سبحانه وتعالى والعمل الحاث للسير إلى ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك فإن أحد العلماء وهو معروف الكرخي رحمه الله تعالى لما جاء قوم فعابوه عند الإمام أحمد بكثرة تزهده، فقال لهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وهل يراد من العلم إلا ما بلغ إليه معروف الكرخي؟ لأن القوم رحمهم الله تعالى كانوا يتعلمون العلم لأجل العمل، فلم يكن الهم في تحصيل المسائل كثرة وجمعا وتحقيقا، وإنما كان المهم تطبيق هذه المسائل التي يتعلمونها في واقعهم، في أنفسهم، في أخلاقهم، في معاملاتهم، في ما ولاه الله عز وجل إياهم من زوجة وولد ونحو ذلك. وبهذا حازوا قصبات السبق ورفعوا منازل في هذه الدنيا وهم كذلك في الدار الآخرة. فكل طالب علم يريد لنفسه النجاح ويريد لنفسه السعادة في الدار الدنيا وفي الدار الأخرى ينبغي أن يعتني بأمر الزهد وأن يهتم به اهتماما عظيما. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعندما تشاغل كثير من الطلاب عن الاهتمام بالزهد تعلما وتطبيقا وقعوا فيما وقعوا فيه من هنات ومصائب ومشاكل عويصة صرفت قلوبهم في الغالب الكثير عن الله عز وجل والدار الآخرة. وصدق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث يقول: ليس العلم عن كثرة الرواية ولكن العلم الخشية. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فجعل العلماء هم أهل الخشية والتقوى والاستقامة، لأنهم علموا فعملوا فسعدوا دينا ودنيا. أيها الأحبة في الله، تعلمون علما يقينيا بما تسمعونه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تشاهدونه في حياتكم المعاصرة، أن أعمارنا، أعني أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قصيرة جدا تتراوح فيما بين 60 إلى 70 سنة، وقليل منا من يجوز ذلك، كما أخبر بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه من قوله: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجوز ذلك. وهذه الأعمار مقارنة بأعمار الأمم الماضية تعتبر قصيرة جدا، لأن الأمم السابقين كانوا يعمرون الدهور الطويلة ويمتعون في أجسادهم وقواهم ما هو فوق تمتع هذه الأمة بذلك، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يزال الخلق ينقصون في الآجال والأخلاق والأعمار والعقول إلى أن تقوم الساعة. فالأمم السابقة كان الإنسان منهم يعيش قرونا متطاولة، كما هو الحال في عمر نوح عليه السلام الذي ذكر الله عز وجل عنه أنه لبث في قومه للدعوة فقط 1,050 عاما، وقيل إنه لم ينبأ إلا بعد أن بلغ عمره 300 سنة. لكن هذه الأمة انتقص الله عز وجل منهم طول هذه الأعمار، فأصبحوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو كان جالساً بين ظهراني أصحابه يوماً من الأيام والشمس تتضيف للغروب: ما أعماركم في أعمار من مضى قبلكم إلا كما بقي من هذا اليوم فيما ذهب منه. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: وما بقي منه إلا القليل. وهذه الأعمار أيها الأحبة إذا تأملها الإنسان وجدها تمر بسرعة عجيبة، تمر بسرعة الرياح أو أشد، فبينما الإنسان طفلا صغيرا فإذا به شاب، فإذا به كهل، فإذا به شيخ هرم كبير، إذا لم يهجم عليه قبل ذلك هادم اللذات ومفرق الجماعات. وكل إنسان منا لا سيما من كان كبيرا في السن يدرك هذا الأمر في واقع نفسه. فلو سألت من بلغ 70 سنة أو 80 سنة عن حياته لقال إنها مرت كالخيال. وهذا أمر معهود ملموس، كما أن الآثار النبوية جاءت بالتنبيه والإشارة إليه. فقد روى ابن مردوية وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه أن ملك الموت جاء إلى نوح عليه الصلاة والسلام فقال: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ فقال: وجدتها كدار له بابان، دخلت من أحدهما ثم وقفت هنية ثم خرجت من الآخر. وهذا مشاهد بالتجربة، فالإنسان إذا مرت عليه أزمان رخاء مرت عليه الأيام بسرعة عجيبة، وإذا مرت عليه أيام شدة تباطأت الأيام، ثم تنقضي هذه الأيام بشدتها ورخائها بسرعة لا يتصورها كثير من الناس. كما قال بعضهم: مرت سنين بالوصال وبالهنا فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. هذه الحقيقة التي قدمنا لها بهذه المقدمة كل إنسان منا هي راسخة في فؤاده، ولا يحتاج إلى إنسان يعلمه بها، وإنما القضية في التذكير أولا ثم في العمل ثانيا. فأين العمل؟ وأين الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى؟ وأين ازدراء الدنيا في جانب الآخرة؟ وأين التعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا؟ إن بيننا أيها الأحبة وبين سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم بون شاسع كبير في هذه القضايا. فالسلف رضي الله تعالى عنهم رغم ما مر على كثير منهم من مصاعب في شظف العيش وفي المواصلات وقلتها وندرتها ومشقتها وفي غير ذلك من مظاهر التعب والبؤس في هذه الحياة، إلا أنهم كانوا سباقين لطاعة الله عز وجل، مسارعين للدار الآخرة، يتحملون متاعب هذه الدنيا ويقرنون إلى جنب ذلك العمل الدؤوب من أجل الله سبحانه وتعالى ومن أجل الدار الآخرة. ولذلك فإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث عبد الله بن عمر موقظ لقلوب أهل الاستقامة، موقظ للقلوب التي نبتت على خير وتربت على خير وترغب في الخير والهدى. لما جذبه النبي عليه الصلاة والسلام بمنكبه وقال له كلمات ما أخسرها وما أقلها ولكن ما أكثر معناها وما أعظم مقتضاها وما أسعد من عمل بها، قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقرت هذه النصيحة في قلب عبد الله بن عمر، لأن القلوب آنذاك متهيئة لقبول الخير لم تنشغل بالدنيا ولا بالمنافسة عليها ولا بالتحاب والتباغض فيها، فأثمرت في فؤاده ثمرة عظيمة. فكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتي وعد نفسك من أهل القبور. ما بالك بمن كان على هذا التصور وعلى هذه الصفة، كيف يكون سعيه لله عز وجل، وكيف يكون إقباله على الله سبحانه وتعالى؟ لقد كانوا رضي الله تعالى عنهم يضربون أروع الأمثلة في الإقبال على الله والزهد في الدنيا والإيثار بالتخلي عما يحبون ويرغبون من أجل رضا الله سبحانه وتعالى، ومن أجل الظفر والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. يقول الله سبحانه وتعالى حاكيا عن بعضهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فجنوبهم تتقلب، لا تجد للنوم راحة، لأنهم يعلمون أن هذه الدنيا زائلة وفانية، فلا يحرصون على النوم ولا يتنافسون فيه ولا يكثرون منه، لعلمهم أن كثرة النوم مقساة للقلب، وأن كثرة النوم تقطع عن الله تعالى والدار الآخرة، كما جاء في سنن ابن ماجه أن أم سليمان عليه الصلاة والسلام قالت له: يا بني لا تكثر النوم، فإن كثرة النوم تدع العبد فقيرا يوم القيامة. ومنهم أيضا من حكى الله عز وجل عنهم في قوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فيتصدقون ويبذلون مع شدة حاجتهم إلى المال الذي تحت أيديهم، فهم لا يبذلون الطعام مع وفرته وكثرته، لأن هذا وإن كان فيه خير عظيم إلا أنه أقل مرتبة من الحالة الثانية، وهي إنفاق المال وإطعام الطعام في حال الحاجة إليه وفي حال خوف الفقر والعيلة. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى إخبارا عنهم: أدركت 70، يعني من الصحابة والتابعين، لا يجد أحدهم عشاء، فإذا وجد أحدهم عشاء قال: والله لا أضع هذا كله في بطني، فقسمه إلى قسمين، فتصدق بقسم وأكل هو وأهله القسم الآخر. بذلك انشغلوا بعيوبهم عن عيوب غيرهم، بذلك انشغلوا عن بأعمال الآخرة عن أعمال الدنيا، بذلك حازوا قصبات السبق وفازوا بالسعادة القلبية التي حرمها أكثر أهل أكثر الخلق وظلوا عنها ضلالا كبيرا. فالسعادة القلبية ليست في جمع المال، وليست في تشييد القصور، وليست في ركوب السيارات الفارهة، وإنما هي شيء يقر في القلب من تقوى الله سبحانه وتعالى، ومن آثار عبودية الله عز وجل، ومن آثار الإذعان والإخبات لله عز وجل والرجوع إليه دوما وأبدا. ولذلك ثبت في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. وكما قال أحد السلف: نحن في سعادة لو يدركها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. ما هي هذه السعادة؟ هي راحة القلب واطمئنانه ورضاؤه بالله عز وجل، وتحمله المصائب التي يصاب بها في هذه الدنيا بقلب راض مطمئن مسلم لله سبحانه وتعالى. فهذه صورة للسلف رضي الله تعالى عنهم، صورتنا نحن اليوم صورة لا تخفى علينا أجمعين. نحن في رغد، نحن في نعمة، نحن في خير، نحن في حضارة لم يسبق لأمة من الأمم أن نالت مثلها. الكهرباء موجودة تضيء ظلام الليل، والمكيفات تلطف الجو وتذهب بالحرارة التي كانت بالأمس تثقل على العابدين وتجعلهم في ضيق من المواصلة للعبادة والطاعة. وهلم جرا من آثار النعم والخيرات التي نرفل فيها وننعم بها. ويكفينا أيها الإخوة أمران مهمان أحب أن ينتبه لهما كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. هذان الأمران نعمتان موجودتان في كل بيت من بيوتنا اليوم إلا النادر القليل. وهاتان النعمتان من الله سبحانه وتعالى بهما على طوائف من عباده. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى قال مخبرا عن بني إسرائيل كما في سورة المائدة: وجعلكم ملوكا. كيف جعل الله عز وجل بني إسرائيل ملوكا؟ هل كل فرد منهم ملكا؟ هل كل فرد منهم ملك؟ لا. قال أهل التفسير: وجعلكم ملوكا، أي جعل في كل بيت من بيوتكم خادما يقوم بمصالحكم ويرعى أمورا. فهذا أمر امتن الله عز وجل به على بني إسرائيل. أمر آخر يقول ربنا تبارك وتعالى عن عائشة عن مريم عليها الصلاة والسلام: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ما هو هذا الرزق الذي عند مريم عليها الصلاة والسلام؟ ما هو أيها الأحبة؟ أكثر المفسرين، وهو مروي عن جماعات السلف وجمهورهم، أن الرزق الذي أعطاه الله عز وجل لمريم فاكهة الصيف تأتيها في فصل الشتاء، وفاكهة الشتاء تأتيها في فصل الصيف. أيها الإخوة، هل يوجد بيت من بيوتنا الآن لا تخلو منه هاتين النعمتين؟ لا تخلو منه هاتان النعمتان؟ في ظني أنه لا يوجد بيت، وإن وجد فهو معدود على أصابع اليد الواحدة. مع توفر هذه النعم وتوفر هذه الخيرات وتسهيل أمور العبادة والطاعة للناس، إلا أنهم مع ذلك يأبون إلا الإعراض عن الله سبحانه وتعالى، ويأبون الزهد في فضل الله عز وجل وكرمه وحسناته وفضله التي لا يبتعد عنها ولا يزهد فيها إلا كل محروم شقي، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ويل لمن غلبت وحداته عشراته. يعني ويل لمن غلبت سيئاته، التي تحسب السيئة سيئة واحدة غلبت الحسنات، التي تحسب الحسنة الواحدة عشر حسنات. فيا أيها الإخوة، كان الواجب واللائق بنا أن نستغل هذه النعم التي نرفل فيها وننعم بها في طاعة الله عز وجل وفي التقرب إليه سبحانه وتعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ونحن في هذه الأيام ودعنا عاما انصرم، واستقبلنا هذا العام الهجري الجديد ونحن على أمن وإيمان واستقرار فضلا من الله ونعمة، والله ذو الفضل العظيم. فواجبنا جميعا أن نحاسب أنفسنا وأن نتأمل فيما أسلفنا في الأيام الخالية، ماذا عملنا وماذا قدمنا وماذا نافسنا فيه من الطاعات وماذا تسابقنا عليه من الخيرات، كما أننا نفكر فيما سوف نعمله في هذا الزمن الذي استقبلناه من طاعات وبر وإحسان إلى الناس. إن كان التجار وأهل المصالح المادية إذا انصرمت السنة أقبلوا على دفاتر حساباتهم ينظرون فيها ويتأملون ماذا ربحوا وماذا خسروا، لأنت يا عبد الله المؤمن أولى وأحرى أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وأن تزن أعمالك قبل أن توزن، فما أسرع ما يهدم على المرء هادم اللذات ومفرق الجماعات ومصيره في إعداد الأموات. عند ذلك يتمنى كل واحد منا أنه يمهل في هذه الدنيا ليتصدق، يمهل في هذه الدنيا ليقوم بركعتين لله عز وجل، يمهل في هذه الدنيا ليتزود من ذكر الله عز وجل. ولكن هيهات هيئات، كتب الله عز وجل المقادير، فلا يمكن لنفس أن تتعدى ساعة كتب الله عز وجل عليها الوفاة فيها. فإذا كنا نعلم أننا سوف نتحسر ونشاهد أكثر الخلق ممن هو حولنا عند سكرات الموت يتحسرون ويتندمون على ما مضى من أعمالهم، لماذا لا نصحو صحوة لله عز وجل ونستفيق من السبات العظيم الذي خيم على كثير من الناس، فنرجع إلى محاسبة أنفسنا ونستغل كل لحظة من لحظاتنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. وطاعة الله أيها الأحبة ليست عسيرة وليست ثقيلة، بل طاعة الله عز وجل خفيفة على عباد الله عز وجل المؤمنين، يجدون فيها راحة أنفسهم واستقرار بالهم ويعانون عليها من الله عز وجل. رسولكم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان يقوم حتى ترم قدماه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، وهو عليه الصلاة والسلام يجد في الصلاة راحة باله واستقرار نفسه، وإذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول فيما ثبت عنه يا بلال أرحنا بالصلاة. لما؟ لأن القلب في هذه الطاعات يناجي الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه واقف بين يدي ملك الملوك فينكسر ويخبت، فعندئذ يفيض الله عز وجل عليه من السكينة والوقار والتلذذ بالطاعة ما يجعل الطاعات عليه خفيفة، وإن كانت في ظاهرها عند كثير من الناس ثقيلة شاقة. ونحن أمة محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، لما أن ربنا تبارك وتعالى سلب منا طول الأعمار الذي أعطاه الأمم السالفة قبلنا، لم يتركنا كذلك، لم يتركنا دون تعويض لنا بما هو أصلح وأنفع وأنجح لنا في ديننا ودنيانا من طول الأعمار. وأنا جازم أنك يا عبد الله إذا سمعت ما يسره الله عز وجل عليك من الطاعات وما وسعه عليك من أبواب الخير سوف يقر في قلبك أن اختيار الله عز وجل لك هذه الأعمال اليسيرة التي تدخل عليك حسنات عظيمة خير ثم خير ثم خير لك من طول العمر الذي منحه من قبلنا من الأمم. فنحن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عوضنا عن طول الأعمار بأمور كثيرة، أذكر ما حضرني منها على سبيل المثال، أن الله سبحانه وتعالى وضع عنا الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا، فمن قبلنا كانت العبادة عليهم شديدة وكان في شرعهم شدة ومشقة عليهم، أما نحن فجاءنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم ليضع عنا الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا من اليهود والنصارى. فالحسنة في دين الإسلام بعشر أمثالها، والسيئة في دين الإسلام بسيئة واحدة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة إذا حسن إسلام المرء. ومن هنا قال ابن مسعود: ويل لمن غلبت وحداته عشراته. إذا كان الله عز وجل يعطيك على الحسنة الواحدة عشر أمثالها ثم يضاعفها لك أضعافا كثيرة، فإذا تصدق أحدكم بشق ثمرة رباها الله عز وجل كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل، وإذا عمل الإنسان سيئة لم تكتب في كتابه إلا سيئة واحدة، فأي خير هذا؟ وأي فضل هذا؟ وأي تيسير على الأمة الإسلامية هذا؟ إن المغبون حقا من غبن في هذا الأمر فلم يكتسب من الحسنات ما يجعله في أعلى منازل الجنان. من الأمور التي عوض الله عز وجل بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن طول الأعمار أنك يا عبد الله تستطيع أن تكتب من الحسنات ما لا يستطيع أن يحسبه الحاسبون في الدنيا بأسرهم وأنت جالس في مكانك هذا. كيف ذلك؟ تعلمون أن نية المؤمن خير من عمله، وهذه قاعدة فقهية أصلها حديث مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام وله شواهد كثيرة. فالإنسان المسلم يستطيع أن يدرك بنيته فقط منزلة الصائم القائم، منزلة الذي يبني المساجد لله خالصة، ويطبع المصاحف لله خالصة، وينشر الدين لله خالصة. كيف ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء الصحابة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لأجل عذر شرعي سائر، كانوا يبكون وهم بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ذهب إلى تبوك. يبكون على ماذا؟ يتحسرون على ماذا؟ يبكون أن دماءهم لم تعرض مع الغزاة في البيع في بيعها لله سبحانه وتعالى بثمن مقبوض في الآخرة وهو الجنة. يبكون على أنهم لم يصبهم مشقة ولا عنا ولا عنت كما أصاب أصحابهم الذين خرجوا في الحر الشديد وفي حال إيناع المدينة بثمارها ودنو قطف الثمرة فيها. فهؤلاء الذين بكوا من أجل ذلك انظروا ماذا يقول عنهم عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح وغيره، قال وهو قرب تبوك: والله، يخاطب أصحابه الذين معه، والله إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. معكم في ماذا؟ في الأجر الذي يصيبكم وينالكم. حبسهم العذر. فهؤلاء أعطاهم الله عز وجل على قدر نياتهم، فأثابهم ثواب الغزاة لأن نية المؤمن خير من عمله. يوضح ذلك أيضا حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه الذي في مسند الإمام أحمد وغيره، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله حقه ويعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا في أعلى المنازل عند الله. يعني رجل أعطاه الله ثروة في هذه الدنيا وزاده فضلا وخيرا وبركة، وهو العلم، أي النية الصالحة الطيبة التي تدله على فعل الخير وبذل الإحسان إلى الناس. فهذا في أعلى المنازل عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله وفقه للعلم النافع المثمر للعمل الصالح، وأعطاه من فضله في الدنيا مالا يستعين به على طاعة الله ويصرفه في الحقوق الواجبة شرعا. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل فيه رحمه، فهذا في أعلى المنازل عند الله عز وجل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن عندي كما عند فلان لعملت كما عمل فلان، يقول عليه الصلاة والسلام. فهذا بنيته وهذا بعمله، فهما في الأجر سواء، أجرهما واحد فضلا من الله ونعمة. لماذا؟ لأن نية المؤمن خير من عمله. فهذا الرجل الذي رزقه الله علما يهتدي به إلى كل خير وإلى كل بر، يتمنى أن عنده من الأموال مثل الذي عند التاجر الفلاني، لأجل أي شيء؟ لأجل أن يصرفها في بناء المساجد، لأجل أن يصرفها على الفقراء والمحتاجين، لأجل أن يبذلها في كل وجوه الخير. فهذا أجره وأجر الفاعل سواء، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ورجل لم يؤته الله علما وآتاه الله مالا فهو يتخبط فيه، لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل فيه رحما، فهذا في أسفل المنازل عند الله، لأن الله أعطاه من فضله في الدنيا وأسبغ عليه نعمه، إلا أنه لم يصرفها فيما أوجب الله تعالى عليه، ولم يستفد من هذه النعمة التي أودعه الله عز وجل إياها، بل استعان بها على محاربة الله عز وجل ومبارزته بالمعاصي والمنكرات. فهذا ولا شك في أسفل المنازل وأردئها وأخسها، لأنه جحد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ولأنه استعان بنعمة الله على محاربة الله عز وجل وعلى بث معاصي الله عز وجل بين عباده وفي بلاده. ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا، وهذا الرابع، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول: لو أن عندي من المال مثل ما عند فلان لعملت كما عمل فلان. فهذا بنيته وهذا بعمله، فهما في الوزر سواء. رجل فقير مفلس في الدين وفقير مفلس في الدنيا، لا دين ولا دنيا، ومع ذلك حشفا وسوء كيلة، يقول: لو أن عندي مال لا فعلت به من المعاصي كيت وكيت، لسافرت إلى خارج هذه البلاد وفعلت وفعلت كما يفعل فلان من أصدقائي أو كما يفعل فلان من الناس. فهذا الله سبحانه وتعالى أفقره لعلمه أن الفقر أصلح لحاله، ولكنه يأبى إلا أن يعصي الله عز وجل حتى بنيته. فهذا في الإثم هو والفاعل سواء بسواء. والمعنى الصحيح عند أهل العلم لهذا الحديث، وهو حديث لا إشكال في صحته سندا ولا إشكال في صحة معناه، المعنى الصحيح عند أهل العلم لهذا الحديث أن من علم الله عز وجل منه النية الجازمة الصادقة أنه سوف يفعل هذا الأمر إذا حصل هذا المال، فإن الله عز وجل يعطيه عندئذ ثواب العامل. وإذا علم الله عز وجل من ذلك الشخص أنه لو أعطي مالا لعمل مثل أعمال العصاة والفجار، فإن الله عز وجل يجعل إثمه وإثم هؤلاء سواء بسواء، كما أن الله عاقب أصحاب الفيل وهم لم يقترفوا بعد المعصية ولكنهم هموا بها هما جازما، وكما أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في النساء وغيره أنه قال: من آوى إلى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل كتب الله عز وجل له قيام ليلة وجعل نومه صدقة عليه. فهذا باب من الأبواب التي عوض الله عز وجل بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام عن طول أعمارهم. باب آخر ولا نريد أن نطيل في هذه الأبواب، باب آخر وهو ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من تسبيحه وتهليله وتحميده والثناء عليه والصلاة على نبيه محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإن ذكر الله يتساهل به كثير من الناس ويغفلون عنه، مع أن الله أودع فيه من الأجر ما لا يستطيع الحاسبون في هذه الدنيا أن يحصوه. ثبت في المسند وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عنقه ويضرب عنقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله. فانظر إلى فضل ذكر الله عز وجل، جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفوق ضرب الرقاب في سبيل الله ويفوق إنفاق الذهب والورق في سبيل الله. لما؟ لأن ذكر الله عز وجل إذا وقر في القلب خفت عليه الطاعات وتشوق إليها ورأى راحة نفسه وسعادتها في طاعة الله عز وجل وفي الخضوع بين يديه وفي الانطراح له سبحانه وتعالى متضرعا متمسكنا له جل جلاله وتعالى قدرته. ولذلك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأرشدني إلى عمل أتشبث به. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وخذ أيها الأخ مثالا واحدا على الحسنات والفضائل التي جعلها الله سبحانه وتعالى على ذكر واحد من الأذكار المشروعة على لسان نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال كل يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان في يومه ذاك، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله وزاد عليه، وكان كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. لو قدر أن الرقاب الآن تباع وتشترى فإن الرقبة 100,000 ريال تقريبا، يعني كأنه أخرج عندما يقول هذا الذكر 1,000,000 ريال يوميا. فانظر يا أخي إلى هذه الفضائل المرتبة لك حتى تتقرب إلى الله عز وجل وتزداد من فضله في هذه الدنيا وفي هذه الآخرة. فمن يعرض بعد ذلك إلا الشقي المحروم. أيها الإخوة، إن من رزقه الله عز وجل تقدما في السن فإنه ينبغي أن يعلم أن هذا من فضل الله عز وجل عليه أولا وآخرا، وليعلم أن هذا من أبواب السعادة التي منحها الله عز وجل إياه. ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن من سعادة المرء طول عمره، فعليه أن يعلم أن تقدمه في السن هو حجة عليه أمام الله سبحانه وتعالى. فإن ربنا تبارك وتعالى أعذر إلى رجل بلغ 60 سنة، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل له عذرا إذا حاد عن طاعة الله عز وجل واشتغل بمعصية الله سبحانه وتعالى بعد أن بلغ هذا السن الذي هو قريب من الموت والمفارقة للآخرة. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام يقول: وإن طول عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ونهي نهيا جازما عن تمني الموت في الغالب وفي الجملة، لأن المؤمن إذا تمنى الموت فإن الموت يقطعه عن الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يتزود منها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فنصيحة توجه إلى كبار الأسنان 40-50 سنة 60 سنة، كان بعض السلف يقول من بلغ 40 تعين عليه أن يتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى، فما بالك بابن 50 وما بالك بابن 60 وما بالك بما هو أكبر من ذلك. فنصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يراعوا هذا الجانب، وهو أن الله أمهلهم إلى هذا السن المتقدم فيقبلوا على الله سبحانه وتعالى ويصرفوا أوقاتهم في طاعة الله عز وجل. ماذا تريد من الدنيا بعد أن بلغ؟ فإذا لم يتفرغ كبار الأسنان لطاعة الله عز وجل من الذي يتفرغ؟ وإذا وقع كبار الأسنان في معصية الله عز وجل فيا شؤم حالهم ويا قبح مصيرهم ويا تأس ما وصلوا إليه. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر من أهل النار أشيمط زان. ما الفرق بين الشاب والأشيمط؟ الشاب لا زال في نشوته وفي شبابه وفي إقبال الشهوة وهيجانها، أما الأشيمط الذي تقدمت به السن واقترب من القبر ماذا يريد في معصية الله عز وجل؟ وكبار الأسنان في الغالب ابتلوا بالغفلة، ابتلوا بقلة ذكر الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله عز وجل وأراد الله عز وجل له التوفيق والسعادة والهداية. فواجب عليهم أن يراعوا هذا الجانب وأن يعمروا أوقاتهم بطاعة الله عز وجل، فيبكروا إلى الصلوات، ويكون لهم حظ من قيام الليل، ويكون لهم حظ من قراءة القرآن وتلاوته والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. عجبا لكبار الأسنان الذين يبحثون عن السعادة في مجالس في مشراق ونحوه، يتكلمون في أعراض الناس، وإذا لم يتكلموا في أعراض الناس تكلموا في أمور مباحة المؤمن ينبغي أن يترفع عنها، لأنها لا تكتب عليه خيرا ولا تكتب عليه شرا. والله تبارك وتعالى قال عن عباده المؤمنين المفلحين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه، فمن باب أولى أنهم أبعد عن الكلام الذي فيه مضرة. فعجبا من أولئك، ألا يجدون سعادتهم في طاعة الله عز وجل؟ ألا يجدون أنسهم بذكر الله سبحانه وتعالى؟ ألا يخلون بأنفسهم أوقاتا طويلة يراجعون حساباتهم وينظرون في أعمالهم، فما كان من خير استزادوا منه وأكثروا، وما كان من سوء تراجعوا واستغفروا وكفروا عن سيئاتهم، أفليس هذا هو الأحرى والأولى بهم؟ إن هؤلاء ما دام الله عز وجل منعما عليهم بأنفاسهم موجودة في أجسامهم، فإنه واجب عليهم أن يعلموا أن أصحابا لهم أخذهم الموت وقطعهم عن الأعمال. ولا شك أن بعضهم يتحسر تحسرا كبيرا على ما فرط في هذه الدنيا. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح من القصص والمرائي في هذا الباب ما يوقظ قلوب من أراد الله عز وجل به خيرا. فبعض أهل القبور يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليصلي ركعتين. لما؟ لأنه يرى منازل أولئك الذين صلوا أكثر منه ولو بركعتين أرفع منه وأعلى منه عند الله سبحانه وتعالى. فليتق الله عز وجل كبار الأسنان على وجه الخصوص، وليعلموا أن تقدم السن بهم هو من رحمة الله عز وجل بهم ومن لطف الله عز وجل بهم، وأن الله إذا أراد بعبد خيرا استعمله في طاعة من الطاعات ثم قبضه إليه. فليجعل أنفسهم من هؤلاء المستعملين في طاعة الله عز وجل، فيقبلون إلى طاعة الله عز وجل ويكثرون منها ويعرضون عن الكلام الذي هو مضر عليهم في دينهم ودنياهم، كما يعرضون عن الكلام الذي هو لغو لا يفيدهم لا في دينهم ولا دنياهم. أرأيتم الطلاب الذين يوشكون على دخول قاعة الامتحان كيف يتنافسون على قراءة الكتب والمذكرات ويتتبعون رواتب الأسئلة لكي يحفظونها جيدا؟ إن هذه الروح الموجودة في هذه الصورة يجب أن تكون موجودة عند كل الناس صغارا وكبارا في طاعة الله عز وجل. فما صارت الامتحان وقاعة الامتحان إلا مثل الموت الذي يريد أن يدخل عليه الإنسان فينقطع عمله، فيتزود ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وليقرأ المسلم في كتب السلف، في سير السلف، ينظر في أحوالهم حتى يزدري نفسه. المصيبة أن كثيرا من الناس لا ينظرون في الكتب ولا يقرؤون ولا يستمعون إلى القارئين، ويظنون أنهم في خير، هم إن شاء الله في خير، ولكن قلة القراءة وقلة التذكير وقلة النظر في سير السلف رضي الله تعالى عنهم توجب النقص وتوجب قلة العمل في المرء المسلم. فأنت يا عبد الله إذا أكثرت من قراءة أحوال السلف رضي الله تعالى عنهم علمت أنك مقصر مهما فعلت ومهما عملت، فإنك لا يمكن أن تصل إلى منزلة من منازلهم. فأكثر من قراءة سيرهم ومن قراءة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي فيها الحث على استغلال العمر والمنافسة في الطاعات والمسابقة إلى الخيرات. باقي على ذان كثير ولا 10 دقائق؟ وفي الختام، ختام هذا الموضوع الذي لا تحكمه عناصر وإنما يتدرج اللسان بالكلام حسب ما اتفق له، أقول أيها الأحبة إننا يجب علينا وجوبا عينيا أن نعتني بالعلم الشرعي الذي هو فرض على الأعيان، بالعلم الشرعي الذي هو فرض على الأعيان، والذي لا يسع أحد من الناس أن يجهله أو أن يفرط فيه، لأن النقص والخلل لا يأتي إلى الناس إلا عن طريق الجهل عافانا الله تعالى وإياه. فالجهل مصيبة عظيمة وداء كبير، عن طريقه يتسلل الشيطان فتنتشر الأهواء وتنتشر الفتن ويعلو الشرك بالله عز وجل، وتعم في الناس قلة الديانة والإعراض عن ذكر الله عز وجل والدار الآخرة والانشغال بالدنيا انشغالا تاما كأنهم خلقوا لها. فالعلم الشرعي الذي هو فرض على كل مسلم أن يتعلمه وهو العلم الذي لا يسع أحد منا أن يجهله ينبغي أن نعتني به وأن نهتم به وأن نقبل عليه. يستوي في ذلك القارئ وغير القارئ، الصغير والكبير، المرأة والرجل، الذي يدرس في المدارس والذي هو في محله يبيع ويشتري. هذا العلم الشرعي الذي أوجب الله عز وجل على كل مسلم أن يتعلمه وأن يدركه متى ما تساهلنا به ولج النقص إلينا. وقد تتساءلون ما هو هذا العلم الذي هو فرض على كل أحد منا؟ إنه العلم الذي أشار إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف، في كتابه الأصول الثلاثة، وهو قوله رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذا العلم، العلم بالله، العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم بدين الإسلام بالأدلة، لا يسع مسلم أن يجهله. فالعلم بالله، العلم بوجوب إفراد الله عز وجل بالعبودية، وأن العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، وأن من صرفها لغير الله عز وجل فهو مشرك كافر، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ويعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مرسل إلى الله عز وجل يجب طاعته واتباعه، ويجب الائتمار بما أمر به عليه الصلاة والسلام والانتهاء عما نهى عليه الصلاة والسلام، وأن دعوته شاملة إلى جميع الثقلين الإنس والجن، لا يستثنى من ذلك أحد. ويعلم أيضا دين الإسلام بالأدلة، يعني يعلم الأمور الضرورية في دين الإسلام التي لا يستغني عنها في حياته اليومية، من توحيد الله عز وجل، من الصلاة، من الوضوء، من الزكاة إن كان عليه، إن كان عنده مال فيه زكاة، من الصيام، من أمور الحج الظاهرة البينة. فهذه الأمور يتعين على المسلم أن يعلمها وأن يعمل بها، لأن جهله بها هو الذي يورده المهالك، وهو الذي يقلل من طاعته لله عز وجل طاعة سليمة وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أراده رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونحن إلى زمن قريب كنا نعهد كبار الأسنان يحفظون كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن ظهر قلب، وإن لم يكونوا يقرؤون ويكتبون، وهذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل جهود علماء الدعوة رحمة الله تعالى عليهم الذين اعتنوا بطلبة العلم واعتنوا بالعامة على حد سواء، فلم يفرقوا بين هذا وبين هذا، يعلمون طلبة العلم العلم الذي هو فرض عين، ويعلمونهم العلم الذي هو فرض كفاية، والعامة يتوجهون إليهم بتعليمهم أصول الدين. وإلى زمن قريب كان إمام المسجد إذا صلى الفجر قال: فلان وعائلته تعالوا عشان تقرون الدين، وحفظهم الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وحفظهم كشف الشبهات، وبعضهم يحفظ التوحيد، ويحفظون أيضا آداب المشي إلى الصلاة. وبذلك أصبح العامة في ذلك الزمن عندهم من العلم وعندهم من الإدراك ما يصون عقائدهم من التلوث، وما يجعلهم يعبدون الله سبحانه وتعالى على بصيرة من الله كما أراد الله سبحانه وتعالى. أما الذنب، أما لما بعد عهد كثير من الناس بكتب هؤلاء الأئمة الذين تفضل الله عز وجل عليهم بهذه الأمة لأجل حفظ عقائدها وصون العقائد مما يدنسها من الإشراك بالله عز وجل وما يلوثها من البدع، لما بعد عهد كثير من الناس بهذه الكتب حصلت الفوضى العلمية، وحصلت المجازفات والمخالفات، وحصلت شذوذات لا تخفى على كثير ممن هو مهتم بأمور الساحة، كل ذلك بسبب الابتعاد عن الارتباط بهذه الكتب ارتباطا قويا، وفهمها وفق ما شرحها علماء الدعوة رحمهم الله تعالى، لا على فهم أناس جاءوا من الشرق ومن الغرب فجعلوا أنفسهم أسودا ووصاة على كتب علماء الدعوة، وإنما علماء الدعوة هم الذين يفسرون كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهم الذين يفسرون كلام تلامذته رحمة الله تعالى عليهم، وهم أهل البيت وأدرى بما فيه، وقد أشار إلى ذلك الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى في كتابه الماتع منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع، حيث ذكر أن أناسا يريدون أن يجيروا بعض كلمات أئمة الدعوة لصالح منهجهم وطريقتهم، ثم قال: إننا أعلم بكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبكلام تلامذته من أولئك الناس، فلا يلتفت إلى تفسيرهم ولا يلتفت إلى شرحهم. أقول إن ارتباط طلبة العلم وارتباط العامة وارتباط الناس عموما حكاما ومحكومين بهذه المناهج التي دامت قرونا على هذه البلاد دون أن يحدث فيها خلل، ودون أن تحدث هي بحمد الله عز وجل خللا، بل أورثت خيرا عظيما وفضلا كبيرا، ونشرت علما كبيرا ويقظة في باب العلوم الشرعية وفي باب الدعوة إلى الله عز وجل دون أن تسبب فتنا أو قلاقل أو بلابل. إن الارتباط بهذه الكتب وفهمها كما يريده أهلها وكما شرحها أهلها المعتنون بها هو الكفيل بأن يحفظ الناس من الاضطرابات والاختلافات التي تفسد الدين والدنيا. لما؟ ليست لأنها كتب فلان وفلان فهؤلاء أشخاص، وإنما لأجل أنها كتب بنيت على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وهي عقدة من العقد المتسلسلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسولنا عليه الصلاة والسلام حمل دعوته الصحابة والتابعون إلى أن جاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى فحفظ عقيدة أهل السنة والجماعة وبينها ووضحها ونافح عنها، ولم تزل هذه العقيدة في الإمام أحمد وفي إخوانه العلماء من أقرانه من أهل السنة، وحملها من جاء بعدهم من تلامذة الإمام أحمد ومن تأثر بمذهبه في الاعتقاد، وهكذا إلى أن جاءت النوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فحفظ هذه العقدة، ثم حملها تلامذته من بعده إلى أن جاء الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فاتصل بهذه العقدة وأوصلها إلينا رحمة الله تعالى عليه. فالعلم له أسانيد يؤخذ عن طريقها وليس يؤخذ عن طريق الكتب وعن طريق القراءات الشخصية، فإن من ظن أن تحصيل العلوم وأن الإدراك والفهم يحصل بغير سلسلة العلم التي كان السلف رضي الله تعالى يعتنون بها فقد غلط وقال غير الحق. يقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وقيل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. إذن فأيها الأحبة، ينبغي أن نرجع إلى الوراء قليلا فننظر إلى العلماء الكبار الذين لهم قدم راسخة في العلم الشرعي، كيف كانوا يعتنون بهذه الكتب التي كتبها الشيخ رحمه الله تعالى؟ لا يفترون من تدريس الأصول الثلاثة، لا يفترون من تدريس كشف الشبهات، لا يفترون من تدريس كتاب التوحيد، لا يفترون من تدريس الواسطية ونحو هذه الكتب التي تجمع وتلم شتات الأمة وتصحح عقائدها وتصحح مناهجها وتجعلها على بصيرة ونور من الله سبحانه وتعالى، بخلاف الكتب الأخرى التي جاءت من كتابات عصرية تسمى فكرية، فإنها كما قال الشيخ مفتي الديار الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: الكتب الثقافية تفرق والكتب العلمية تجمع. وهذه الكلمة قالها رحمه الله تعالى منذ زمن طويل، وهذه آثارها، وهذه آثار ذلك تنطق شاهدة بصدق فراسة الشيخ وقوة نظره، فإنه ينظر بنور الله سبحانه وتعالى. فيا إخواني، نحن لسنا بحاجة إلى أن نستقدم فكرا من فلان وفلان، عندنا أئمة الدعوة جعلوا لنا من الكتب المبنية على الأدلة الشرعية ما لا يضل من اهتدى بها. فأوصيكم ونفسي وصية مخلص لا يريد والله وبالله وتالله إلا وجه الله: الإقبال على كتب علماء الدعوة، وأن لا تفهموها إلا من علمائها المعروفين بالتتلمذ عليها السائرين على طريقها، فإنهم قد شرحوا كثيرا من العبارات التي قد تشكل على بعض الناس وقد يتعلق بها بعض أهل الأهواء شرحا جميلا ماتعا لا يمكن أن يرد أو يتطرق إليه احتمال ضعف ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعتذر عن الأسئلة أيها الإخوة. هذه فتوى وتوجيه من سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ومتع به حول صيام يوم عاشوراء، وهو الذي تكثر عنه الأسئلة. يقول الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم عاشوراء ويرغب الناس في صيامه، لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه. فيستحب لكل مسلم ومسلمة صيام هذا اليوم شكرا لله عز وجل، وهو اليوم العاشر من المحرم، ويستحب أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما مخالفة لليهود في ذلك. وإن صام الثلاثة جميعا التاسع والعاشر والحادي عشر فلا بأس، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالف اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده، وفي رواية أخرى: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر الله به السنة التي قبله. والأحاديث في صوم يوم عاشوراء والترغيب في ذلك كثيرة، ونظرا إلى أن يوم الإربعاء الموافق 30 ذي الحجة من عام 1417 هجري حسب التقويم، يحتمل أن يكون من ذي الحجة من جهة الرؤية وإكمال العدد، ويحتمل أن يكون هو أول يوم من شهر عاشوراء 1418 هجري إذا كان شهر ذي الحجة 29 يوما، فإن الأفضل للمؤمن في هذا العام أن يصوم الخميس والجمعة والسبت احتياطا، لأن يوم الخميس يحتمل أن يكون التاسع إن كان شهر ذي الحجة ناقصا، ويحتمل أن يكون هو الثامن إن كان شهر ذي الحجة كاملا. ومن صام يوم الجمعة والسبت أو السبت والأحد كذلك لما في ذلك من تمام الاحتياط لهذه السنة، ولأن صوم ثلاثة أيام من كل شهر سنة معلومة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللبيان والإيضاح جرى تحريره. وأسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه، وأن يجعلنا جميعا من المسارعين إلى كل خير، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. على هذا فإن الشيخ يستحب صيام يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت احتياطا للمسلم، وفق الله الجميع لما فيه الخير والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا وقع كبار الأسنان في معصية الله عز وجل فيا شؤم حالهم، ويا قبح مصيرهم، ويا تعس ما وصلوا إليه. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر من أهل النار أشيمط زان. ما الفرق بين الشاب والأشيمط؟ الشاب لا زال في نشوته وفي شبابه وفي إقبال الشهوة وهيجانها، أما الأشيمط الذي تقدمت به السن واقترب من القبر ماذا يريد في معصية الله عز وجل؟ وكبار الأسنان في الغالب ابتلوا بالغفلة، ابتلوا بقلة ذكر الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله عز وجل وأراد الله عز وجل له التوفيق والسعادة والهداية. فواجب عليهم أن يراعوا هذا الجانب، وأن يعمروا أوقاتهم بطاعة الله عز وجل، فيبكروا إلى الصلوات، ويكون لهم حظ من قيام الليل، ويكون لهم حظ من قراءة القرآن وتلاوته والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. عجبا لكبار الأسنان الذين يبحثون عن السعادة في مجالس في مشراق ونحوه، يتكلمون في أعراض الناس، وإذا لم يتكلموا في أعراض الناس تكلموا في أمور مباحة. المؤمن ينبغي أن يترفع عنها، لأنها لا تكتب عليه خيرا ولا تكتب عليه شرا، والله تبارك وتعالى قال عن عباده المؤمنين المفلحين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه،